والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قبل هذا الذين تدفع لهم الزكاة، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، وهم ثمانية أصناف. ذكر في هذا الباب رحمه الله الأصناف والأنواع الذين لا يصح أن تدفع لهم الزكاة، وإن كان متصفا بصفة من الصفات السابق ذكرها. يعني الذين تصرف لهم ثمانية أصناف، قد يوجد من هؤلاء الأصناف الثمانية من هو متصف بأحد الأصناف لكن لا يصح أن تدفع إليه الزكاة لمانع آخر، وهم ستة أصناف. وهم ستة أصناف: منهم من لا يجوز دفع الزكاة إليه مطلقا من أي فرد أو من أي جهة، ومنهم من لا يدفع له المرء زكاته ويجوز أن يدفع إليه الزكاة، ويجوز أن يدفع إليه الزكاة غيرك لكن أنت لا يصح أن تدفع له الزكاة. هم ثمانية، ستة أصناف، ستة أنواع يعرفون بالاستقراء إن شاء الله. نعم. الكافر لا يجوز الدفع إليه لغير التأليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة. الأول من الأصناف الستة الكافر، لا يجوز أن تدفع له الزكاة إلا في حال واحدة تقدمت، والحال الثانية فيها خلاف. لا يجوز أن تدفع له الزكاة لفقده ولا لمسكنته ولا لكونه غارم، ومن المعلوم أن الكافر لا يكون مجاهدا في سبيل الله، ولا تدفع له لكونه من أبناء السبيل، وإنما تدفع إليه بصفة أخرى، وأخرى مختلف فيها. تدفع إليه إذا كان من المؤلفة قلوبهم، كافر يرجى إسلامه وإسلامه يتبعه أناس كثير، فنعطيه من الزكاة لعل الله أن يهديه للإسلام فيسلم، أو كافر شرير لا يؤمل فيه الإسلام لكنه مؤذي متسلط على المسلمين بلسانه أو بقلمه أو بسلاحه، فنعطيه من الزكاة لنخرسه لعلنا نسلم من شره. إذا كان يتكلم ويسب المسلمين بلسانه أو بقلمه فنعطيه من الزكاة لعله يسكن تأليفا. والخلاف في هل يصح أن يكون عامل أو لا. قولان في المذهب: من قال إنه يصح فيعطى من الزكاة لعمله، ومن قال لا يصح وليس بمؤتمن على الزكاة قال لا يعطى ولا يكلف بالعمل. لما لا يعطى الكافر وإن كان مسكين فقير موجود في ديار المسلمين؟ نعم، لا يعطى من زكاة المسلمين الزكاة الواجبة، يعطى من الزكاة من صدقة التطوع. نعم، حتى وإن كان كافر يعطى من صدقة التطوع لعله يسلم، وفي كل كبد رطبة أجر حتى وإن لم يؤمل إسلامه، ما دام فقير مسكين في ديار المسلمين فيعطى من صدقة التطوع، كما قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الآية. وقالت أسماء رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي أتت إلي وهي راغبة، أفأصلها؟ قبل أن تسلم أمها تقول: أصل أمي. قال: صلي أمك وهي راغبة. قال بعض شراح الحديث: راغبة في العطاء، يعني تحب أن أتصدق عليها، أو راغبة لعلها أن تسلم، راغبة في الإسلام. فهي سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعطي أمها وهي كافرة؟ قال: نعم، صليها. فالكافر لا يعطى من صدقة الواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء المسلمين، فترد على فقرائهم، فقراء المسلمين، وهي مواساة، أنت تواسي من مالك أخاك المسلم، لكن لا تواسي الكافر. فالكافر إن شئت فتصدق عليه من صدقة التطوع، كما أن النفقة لا تجب للكافر، كذلك لا يعطى من الزكاة الواجبة. الثاني: المملوك، لأن ما يعطاه يكون لسيده، ولأن نفقته على سيده فهو غني بغناه. الثاني من الستة الأنواع الذين لا يعطون الزكاة: الرقيق المملوك، لأننا نعطيه الزكاة لمن تكون لسيده، لأنه هو لا يملك. ثانيا: هو نفقته كلها واجبة على سيده، فكأننا رفضنا مال سيده الغني، بدل ما ينفق عليه سيده قلنا نحن نتولاه من الزكاة وأنت وفر مالك لك، لا، سيده ينفق عليه. إذا كان سيده فقيرا نعطي السيد، مسلم من المسلمين نعطيه، وإن كان عنده رقيق يحتاجه، فنعطي السيد من الزكاة إذا كان فقيرا. أما أن نعطي الرقيق من الزكاة فلا، لأن الرقيق لا يملك، إلا إذا اشترى نفسه من سيده بمال فنحن نعطيه ليسدد ما عليه، كما قال الله جل وعلا: وفي الرقاب. الثالث: بنو هاشم، لا يعطون منها إلا لغزو أو حمالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصدقة أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد، وسواء أعطوا حقهم أعطوا حقهم من الخمس أو منعوا لعموم الخبر، ولأن منعهم لشرفهم وشرفهم باق فيبقى المنع. الثالث: بنو هاشم. بنو هاشم هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، من ينتسب إلى هاشم الذي هو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. من ينتسب إلى هاشم من القرشيين لا يعطى من الزكاة. لما؟ لأن الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد. ولأنهم عوضوا عن الزكاة بخمس الخمس، بخمس الخمس، لأن الخمس الذي يؤخذ من في الفيء يكون خمسة، الخمس يخمس، هم الخمسة: ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ذكر اسم الله جل وعلا تكريما لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يعني الخمس الأول للرسول، ولذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهم عوضوا عن الزكاة بخمس الخمس. قال هنا: وسواء أعطوا حقهم من الخمس أو لم يعطوا، لأن منعهم ليس اتكالا لهم على الخمس وتحويلا لهم على الخمس، وإنما منعهم من الزكاة لشرفهم، وشرفهم باق أعطوا من الخمس أو لم يعطوا. قال بعض العلماء: إذا حرم آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم من الخمس فيجوز أن يعطوا حينئذ من الزكاة. الرابع: مواليهم وهم معتقوهم فحكمهم حكمهم، لما روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن موالين القوم من أنفسهم. وهذا حديث صحيح، ولأنهم ممن يرثه بنو هاشم بالتعصيب فحرم عليه الصدقة كبني هاشم. الرابع، الصنف الرابع، ممن لا تحل لهم الصدقة، موالي بني هاشم. من هم موالي بني هاشم؟ الرجل الذي اعتقه هاشمي لا تحل له الصدقة. لما؟ لأن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة، ومولى القوم منهم، يعني محسوب منهم. ثانيا، أن هذا المولى قد يرثه هاشمي بالتعصيب لأنه معتقه، فيكون مال هذا المولى منه شيء من الزكاة يؤول إلى هاشمي فلا. وفوق هذا وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم من أنفسهم، يعني أنت واحد منا. وذلك أن أبا رافع رضي الله عنه كان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلف رجلا في أن يذهب لجمع صدقة، فقال هذا الرجل لأبي رافع: تعال معي، اذهب معي، اصحبني من أجل أن نعطيك من الصدقة مقابل عملك، اصحبني تعمل معي في جلب وجمع الزكاة لأجل أن نعطيك منها. فأبو رافع رضي الله عنه توقف عن هذا، وإلا ربما يكون في حاجة إلى العمل وإلى التكليف وإلى الأخذ شيء من الصدقة، فقال حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما فرح بهذه المضرة المالية وصحب الرجل، لا، قال حتى أستأذن، هل يحل لي ذلك أو لا، لأنه عرف أن الصدقة لا تحل لمحمد وآل محمد وهو من مواليهم من عتقائهم، فهل تحل له أو لا؟ فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنا، يعني بن هاشم، لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم، يعني أنت واحد منا، فكما أنها لا تحل لنا فكذلك لا تحل لك. وفي بني المطلب روايتان، إحداهما تحل لهم لأن المنع اختص بآل محمد وهم بنو هاشم فلا يلحق بهم غيرهم، والثانية يحرم عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه، أخرجه البخاري. ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فأشبهوا بني هاشم. ومن النوع الرابع الذي هم بنو هاشم بنو المطلب، بنو المطلب هم أولاد عم لبني هاشم، فهل تحل لهم الصدقة أم هم مثل بني هاشم ممن لا تحل لهم الصدقة؟ روايتان، الأولى قال تحل لهم الصدقة لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم وغيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل قرابتهم مع بني هاشم سواء، بنو عبد شمس وبنو نوفل مثل بنو المطلب بالنسبة لقرابتهم لبني هاشم، ولا خلاف في أن بني عبد شمس وبني نوفل تحل لهم الصدقة، ليسوا من آل محمد، قالوا بنو المطلب تحل لهم مثل هؤلاء، هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية قالوا لا تحل لهم الصدقة، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، لأن بني المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب لما حوصروا وقوطعوا وتعاونوا وتكاتفوا معهم وبروهم، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع بني هاشم وأعطاهم من خمس الخمس، ولم يعط صلى الله عليه وسلم بني عبد شمس ولا بني نوفل من خمس الخمس، لذوي القربى جعله لبني هاشم وبني المطلب لتعاون بني المطلب مع بني هاشم في الجاهلية والإسلام، ولكونهم يعطون من خمس الخمس قالوا يكفيهم ويغنيهم عن الصدقة. ففي المسألة روايتان، تحل لهم الصدقة لأن قرابتهم لبني هاشم مثل قرابة غيرهم، والقول الآخر لا تحل لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، ودخلوا معهم في الشعب لما حوصروا وقوطعوا، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة لهم لتضامنهم مع بني هاشم، أعطاهم صلى الله عليه وسلم من خمس الخمس، فلا يعطون من الزكاة تكريما لهم، ومن حرم من ذوي القربى من الزكاة فهو حرمان تكريم لا حرمان منع، وإنما تكريما لهم. الخامس: الغني لا تحل له الزكاة سوى من ذكرنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقوله: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة سوي، وهذا حديث حسن. الخامس: ممن لا تحل له الصدقة زكاة المال الواجبة الغني، من عنده غنى يغنيه بمال أو وظيفة أو صنعة أو أي عمل يعمله يكتسب منه يعتبر غني، ولا يلزم أن يكون عنده أموال. إذا كان عنده صنعة كل يوم بيومه تدر عليه فتكفيه، عنده أجرة، عنده راتب، عنده شيء يغنيه، فهو يعتبر غني ولا تحل له الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين الجلدين اللذين ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما غنيان بقوتهم وكسبهم، قال إن شئتما، لما سألاه من الصدقة قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. صنفان من الناس: غني بماله ولو أنه غير مكتسب، ولو أنه معاق، ولو أنه مريض، ما دام عنده غنى فلا تحل له الصدقة، ولا لقوي مكتسب بهذا الشرط، قوي مكتسب، لأنه يوجد قوي لكن ما يتمكن من العمل لسبب من الأسباب، إما للتفرغ لطلب العلم، وإما لعدم تمكنه والسماح له في العمل، وإنما أو لسبب آخر، فهذا تحل له الصدقة. وأما القوي المكتسب وإن لم يكن عنده مال، ما عنده شيء، يمسي في الليل ما عنده شيء يبيت معه، لكنه مع طلوع الشمس يذهب ويعمل، فإذا زالت الشمس أخذ أجرته وأنفق على نفسه وعياله، وهكذا يوميا مثلا، فهذا لا تحل له الصدقة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قادر، لذي مرة قدرة على العمل وتمكن. نعم. وفي ضابطه روايتان، إحداهما أنه الكفاية على الدوام إما بصناعة أو مكسب أو أجرة أو نحوه، اختارها أبو الخطاب وابن شهاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة: فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش، قواما من عيش أو سدادا من عيش، مد إباحة المسألة إلى حصول الكفاية، ولأن الغني ضد الحاجة، الغنى ضد الحاجة، وهي تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها. وفي ضابطه، يقول ضابط الغني، ما هو ضابط الغني؟ ما هي صفة الغني؟ قال: فيه روايتان، إحداهما أنها الكفاية على الدوام، يعني عنده ما يكفيه دائما، ليس عنده ما يكفيه شهر أو 20 يوما أو يكفيه لمدة 2 شهر أو نحو ذلك، لا، عنده ما يكفيه على الدوام، إما مال موجود عنده، وإما كسب مستمر، راتب شهري يستلمه، أو أجرة يومية يستلمها، أو إنتاج صناعي يدخله للسوق فيأخذ قيمته ويكفيه، وهكذا. هذا الغناية على الدوام أو مكسب أو أجرة، اختارها هذه الرواية أبو الخطاب وابن شهاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة الذي تحمل حماله وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن الرجل لا تحل له المسألة، إلى أن قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. يقول لا يحل للرجل أن يسأل إلا في حال الحاجة، فإذا أصاب قواما من عيش أو سدادا من عيش توقف، يعني ما يستمر في السؤال كما هو حال بعض الناس مثلا، إذا تعود السؤال استمر حتى لو جمع مئات الألاف، وهذا حرام عليه ولا يجوز، فهو يأخذ حق غيره. الصدقة والزكاة جعلها الله للفقير، فإذا أخذها غير فقير فكأنه اغتصب حق غيره سواء بسواء، لأنه ليس من أهلها وأخذها، أخذ حق غيره، فهو ظالم لنفسه وظالم للغير. وإنما حد استلام الزكاة حتى يصيب ما يكفيه، يأخذ حتى يصيب ما يكفيه لمدة سنة، فإذا حصل على ما يكفيه لمدة سنة يمسك ويتوقف ولا يأخذ. والثانية، فالنبي مد الإباحة، يعني جعل الإباحة في الأخذ الزكاة إلى أن يصيب السداد وهو الغنى، فجعل الغنى هو السداد، يصيب سدادا أو قواما من عيش. والثانية أنه الكفاية أو ملك 50 درهما أو قيمتهما من الذهب، لما روى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا أو كدوحا في وجهه، فقيل يا رسول الله ما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتهما من الذهب. قال الترمذي هذا حديث حسن. فعلى هذه الرواية إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد من عياله 50، نص عليه. الرواية الثانية تقول الغنى هو الكفاية، يعني عنده شيء يكفيه، أو يعني يكفيه من صنعة أو أجرة أو راتب، أو عنده 50 درهم، 50 درهم تكفيه لا يسأل حتى تنتهي. وخمسون الدرهم قد تكون تغني في بعض الأوقات، لكن في بعض الأوقات لا تغني ولا تكفي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا، خموش في الوجه، أو خدوشا أو كدوحا، وكلها متقاربة المعنى، يعني كأنها ضربات أو تجريح في وجهه بسبب المسألة والعياذ بالله، المسألة التي بغير حق. فقيل يا رسول الله ما الغنى؟ ما هو الغنى الذي يمتنع المرء عن السؤال معه؟ قال والمراد 50 درهما، يعني للشخص الواحد، فيأخذ لكل واحد من أولاده مثلا إذا كان في البيت أولاد ونساء، فيأخذ لكل واحد هذا المبلغ. وكلما تعفف المرء واقتصر على أقل الكفاية فهو خير له وأفضل من أن يأتي يوم القيامة وأثر المسألة في وجهه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. نعم. ولو ملك عروضا تكثر قيمتها لا تقوم بكفايته جاز له الأخذ رواية واحدة. ولو ملك عروضا تكثر قيمتها لا تقوم بكفايته. إنسان بين يديه عروض تجارة أو مصنع له قيمة لكن إنتاجه قليل، ينتج يوميا لكن لا يكفي، ما يقال له بع هذه العروض واكتفي بها عن السؤال، لا، تاجر بها واشتغل بها وخذ بقية ما يكمل كفايتك من الزكاة. وكذلك عنده مصنع ينتج شيئا من الأشياء مثلا، لكن هذا الإنتاج أو قيمته لا تكفي المرء وإنما تساعده، فلا يقال له بع هذا المصنع لأن قيمته عالية وينفقه على نفسك، لا، خل المصنع عندك وأنتج منه واستعن بما يقصر من إنتاج هذا بما تأخذه من الزكاة. كما تقدم لنا أن المرأة إذا كان عنده شيء ذا قيمة لكنه محتاج إليه فلا يؤمر ببيعه لئلا يأخذ من الزكاة، لا، إذا كان عنده بيت مثلا هو محتاج إليه في السكن فلا نقول له بع هذا البيت واتخذ خيمة ولا تأخذ من الزكاة، لا، اسكن بهذا البيت وخذ تكميل نفقتك من الزكاة. وإذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية لأن كفايتها واجبة عليه وجوبا متأكدا. المرأة قد لا يكون عندها مال وليس عندها شيء، لو أرادت 10 أريل ما وجدت، لكن زوجها منفق عليها وهو ملزم شرعا بالإنفاق عليها، فهل للمرأة أن تأخذ من زكاة أخيها أو عمها أو خالها؟ من المعلوم أنه لا يصح لها كما سيأتي أن تأخذ من زكاة أبيها ولا ابنها، فلا يحل للمرء أن يأخذ من زكاة أبيه كما لا يحل للمرء أن يأخذ من زكاة ابنه، لكن هل للمرأة أن تأخذ من زكاة أخيها وهي عند زوجها وزوجها ينفق عليها لأن ما معها شيء، أو ما عندها ذهب وهي تريد أن تتخذ شيئا من الذهب فتأخذ من زكاة أخيها أو زكاة عمها أو زكاة خالها؟ لا، يحرم عليها ذلك ما دام أنها عند زوج ينفق عليها، فنفقة زوجها كافية. إذا كان زوجها فقير وأخذت من زكاة عمها أو خالها لزوجها فلا بأس، ما دام الزوج فقير وأخذت للزوج فلا بأس، لكن كون الزوج غني لكنه شحيح مثلا ولا يوسع عليها وإنما يقتر عليها لكنه قائم بنفقتها اللازمة، لكن ما عندها ذهب وما عندها ملابس غالية أو ثمينة مثل الناس ونحو ذلك، فتأخذ من زكاة أخيها أو زكاة عمها من أجل أن تشتري ذهب أو تشتري ملابس أو نحو ذلك، هذا حرام عليها ولا يجوز، لأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ الزكاة إلا للنفقة، للنفقة الضرورية التي يحتاجها كما يحتاجه لأكل أو شرب أو أجرة بيت أو نفقة عيال أو نحو ذلك، وأما أن يأخذها للتجمل أو يأخذها لبذلها في مصارف كمالية ليس بحاجة إليها كما يفعل بعض الناس يتساهل في هذا ويأخذ الزكاة وينفقها على بيته فيكون بيته أحسن من كثير من بيوت الأغنياء، هذا لا يليق ولا يجوز. وإنما لا إذا كان المرء عنده سعة من المال ووسع على نفسه فحسن، وأما أن يأخذ الزكاة ليتوسع بها وليضاهي الأغنياء والأثرياء فهذا حرام عليه ولا يجوز، أخذ حق غيره، لأن الحق بين الله جل وعلا أهله، فإن كان من أهله فهو حلال له هنيئا مريئا لا منة فيه، وإن كان ليس من أهله فهو حرام عليه، أخذ حق غيره، كمن يأخذ مثلا باسم جهة من الجهات أو مصرف من هذه المصارف وليس من أهلها، مثلا يقول أريد الجهاد في سبيل الله فأعطوني فيعطى أموال للجهاد في سبيل الله ثم يدخرها لنفسه ولا يجاهد، هذا حرام عليه. كذلك إذا أخذ على أنه فقير وهو بالحقيقة والواقع ليس بفقير فهو حرام عليه. فالمرأة إذا كان زوجها منفق فلا يحل لها أن تأخذ من الزكاة وإن لم يكن عندها شيء، هي ما عندها ولا 10 ريالات لكن زوجها قائم بنفقتها، فلا يحل لها أن تأخذ من الزكاة حينئذ، إلا إذا أخذت لزوجها لفقره فتأخذ من زكاة أخيها وعمها وخالها، وكذلك تأخذ من زكاة أبيها وابنها إذا كان زوجها فقير إذا أخذت للزوج، وأما هي فلا يحل لها أن تأخذ من زكاة أبيها ولا من زكاة ابنها كما سيأتينا. وأما من تجب نفقته على نسيبه فله الأخذ من الزكاة لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره، فيلزم من وجوبها له وجود الفقر بخلاف نفقة الزوجة، ولأن وجوبها بطريق الصلة والمواساة بخلاف غيرها. أما من تجب نفقته على نسيبه يعني قريبه، لأن الله جل وعلا لما ذكر النفقة على الوالد والوالدة قال وعلى الوارث مثل ذلك. مثلا أنت ترث أخا لك فقير وهو فقير وأنت ترثه، يجب عليك أن تنفق عليه إذا لم يوجد من هو أقرب منك تنفق عليه، فأنت تنفق عليه من مالك. أخوك هذا الفقير هل يجوز له أن يأخذ الزكاة من غيرك؟ نعم يجوز له، لأن نفقتك عليه أنت ليست نفقة لازمة كنفقة الزوجة، وإنما أنفقت عليه لفقره، وما دام أن الفقر موجود فله حق أن يأخذ من غيرك من النفقة ويستغني بها. مثلا فرق بين أن تأخذ الزوجة من الزكاة وزوجها غني فلا يحل، يأخذ الأخ الفقير من الزكاة ونفقته واجبة على أخيه الغني فله أن يأخذ من الزكاة، لأنها ما وجبت نفقته على أخيه إلا بسبب فقره، وما دام أنه فقير ووجبت نفقته على أخيه فكذلك هو فقير وله حق الأخذ من الزكاة. فرق بين الأمرين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.